يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين 16 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل فيها الكلام أو يعني نستكمل ما بدأناه من التعليق على باب في بيان كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وقف الحديث بنا عند الحديث السابع، وهو ما ذكره رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. ومعلوم أن النزل في الجنة لا يقصد به القوت والرزق الذي يراد به في الدنيا، وإنما هو ما يهيأ للضيف القادم على عزيز لديه. وما ذاك إلا أن الجنة لا يؤكل فيها الطعام من أجل حفظ الصحة ولا خوفا من الموت، وإنما يؤكل فيها الطعام تلذذا وتنعما، نسأل الله الكريم من فضله، فإن الله تعالى قضى أن لا يموت أهل الجنة. ثم إن هذا الحديث وجه دخوله في الباب ظاهر جدا، فإن الله تعالى لما شرع لعباده 5 صلوات في اليوم والليلة، وشرع للرجال أن يغدوا إلى بيوت الله عز وجل كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لهذا كله شرع الله أو صار هذا بابا عظيما من أبواب الخير، أنك كلما ذهبت إلى المسجد أو عدت منه فكأنما تبوأت من الجنة منزلا. وأي فضل أعظم من هذا على عمل يسير؟ وقد يكون الإنسان قريبا من المسجد وقد يكون الإنسان بعيدا، أيا كان فإن غدوه ورواحه ذهابه وإيابه كله محسوب له وموعود بأن ينال جزاء الله أو فضله سبحانه وتعالى بهذا القرى والإكرام الذي يوضع له كلما وفق لهذه الطاعة. وفي هذا الحديث من الدلالة الظاهرة على فضل صلاة الجماعة، وأن الذي لا يذهب إلى صلاة الجماعة يحرم نفسه خيرا كثيرا بغض النظر عن حكم المسألة فقهيا، فضلا عما ورد من الأدلة الكثيرة على مشروعية هذه الصلاة وما يترتب عليها من أجور عظيمة، وما سبق كل خطوة يخطوها إلى المسجد ترفع له بها درجة ويكفر عنه بها سيئة وتكتب له حسنة إلى غير ذلك من الفضائل. ولا يفرط في هذا الباب من الخير إلا محروم، نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله أن نكون وإياكم ممن حرم فضله أو زهد في جوده. الحديث الثامن حديث أبي هريرة أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. متفق عليه. قال النووي: قال الجوهري وهو أحد أئمة اللغة صاحب الصحاح المشهورة: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاة. يعني يريد أن يبين أن الفرسن وهما أضلاف الشاة هي تماما في مقام الحافر من الدابة. فهذا الموضع الذي بين الأضلاف، وهو موضع يقل فيه اللحم جدا، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا تحقر المرأة أن تتصدق أو تهدي هذا إلى أختها المسلمة وإلى جارتها المسلمة. وقد يقول قائل: ما السر في تنبيه المسلمات؟ يعني لماذا خصت المرأة بهذا؟ والجواب أن المرأة عادة ما تحتقر ماذا؟ الهدية إذا كانت قليلة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ونبهها أن لا تحقرن من الهدايا أي شيء، ولو كان هذا المهدى قطعة لحم صغيرة لا تنبت إلا بين ظلفين أو بين ظفرين أو بين موضع أو بين الموضعين الضيقين من حافر البعير أو من حافر الشاة أو من حافر الشاة أو مما يقابله من الشاة. وهذا شيء معروف، تجد المرأة عادة لا تحب أن تقدم شيئا قليلا، وإنما تحب أن تقدم شيئا كثيرا. وبعض الناس إما هكذا طبعه، إما أن يقدم شيئا كثيرا أو لا يقدم، وهذا ليس بالصحيح. فإن القليل خير من العدم، فإن القليل خير من العدم. ومن شأن المسلم أنه إذا سنحت له فرصة من الخير أن يبادر إلى فعلها ولا يؤخرها بحجة أن هذا قليل أو هذا شيء يسير. فإن الحرمان أشد من قليل العطاء. وفي هذا أيضا من الفضل أو من دلالة الحديث على كثرة طرق الخير أن الإنسان لا يحتقر أي شيء يقدمه. متى يذم الإنسان رجلا كان أو امرأة في هذا المقام؟ أن يكون قادرا على بذل الكثير ثم يبخل به ولا يبذل إلا ماذا؟ إلا القليل. أما لو لم يجد إلا القليل فإنه لا يذم، بل يذم على ترك ماذا؟ على ترك ذلك، سواء كان على سبيل الصدقة، وهذا هو المقصود هنا فيما يظهر، أو على سبيل الإهداء. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على حرص الشرع على تقوية أواصر المسلمين، فإن الإهداء لا شك أنه يقوي المودة بين الأغنياء أو بين المستغنين عن بعضهم، والصدقة من الغني على الفقير، من القوي على المحتاج، لا شك أنها تزيد المودة والمحبة. الحديث التاسع من أحاديث الباب حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 من الإيمان، متفق عليه. والأدق أن يقال هذا الحديث أصله متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، لأن البخاري لم يروه بهذا السياق وإنما رواه مسلم. أما حديث البخاري فقد اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة والحياء 60 من الإيمان، هذا لفظ البخاري. أما لفظ مسلم فهو الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. قال النووي مبينا معنى البضع، قال: من 3 إلى 9 بكسر الباء، وقد تفتح يقال بضع وبضع، والشعبة هي القطعة. ومعنى الحديث باختصار يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يشبه الشجرة، يشبه الشجرة التي تؤتي أكلها كل حين، وهذه الشجرة لها 60 غصنا أو قطعة أو شعبة. هذه الشعب تتفاوت في قوتها، في فضلها، في منزلتها، لكنها كلها عائدة إلى الإيمان. فأعلاها شهادة التوحيد، إذ لا إيمان لمن لم ينطق بها كما هو معلوم، فهي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الإيمان، هي شرط النجاة من الخلود يوم القيامة في النار، إلى غير ذلك من فضائلها. وأدناها أي أدنى هذه الشعب، قال الحياء، أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء 60 من الإيمان، والحياء 60 من الإيمان. وهنا تساءل العلماء عن الحكمة في التنصيص على ذكر الحياء. قالوا: في الحياء عرفه بعض السلف بكلمة جميلة مختصرة، قال: الحياء رؤية الآلاء. الحياء رؤية الآلاء، يعني أن تتأمل في نعم الله عز وجل عليك منذ أن ولدت، بل منذ أن كنت في بطن أمك إلى لحظتك هذه، ثم تستحي يحملك هذا التذكر والتفكر في آلاء الله ونعمه على الحياء من معصية الله عز وجل. ويحملك هذا الحياء على فعل الخير ومحاولة أن يكون لك في كل ضرب أو نوع من هذه الشعب نصيب ولو قل. ولهذا لما قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، انتبه لا تحتقرها، لا افعلها فإنها من الإيمان. وقد مر معنا في أكثر من حديث في المجالس السابقة في فضل عزل الأذى عن طريق المسلمين، وأنه أحد أسباب دخول الجنة مع يسره، لكن تجد بعض الناس قد يفرط فيه. وقلنا في وقتها إن هذا الأجر إذا كان مرتب على إزالة حجر أو شوك أو غصن، فما ظنك بالذي يزيل عن المسلمين أذى البدع والضلالات وأذى الشبهات والشهوات بدعوة الناس وهدايتهم إلى الحق وإلى الخير؟ لا شك أن هذا أعظم درجة إن صحت نيته. لنعد إلى حديثنا هنا، نبه عليه الصلاة والسلام على شأن الحياء لأنه الباعث الأكبر على فعل كل هذه الشعب، على كل هذه الشعب. مسألة أخرى، حاول بعض العلماء كالحافظ بن حبان صاحب الصحيح أن يجتهد في تتبع هذه الشعب، فقال كلاما حاصله أنني بعد التتبع للقرآن الكريم وللسنة النبوية، وهو إمام مطلع، وجدت أنها تبلغ 79 شعبة، بينما ذهب بعض العلماء كالخطابي إلى أن الإنسان لا ينبغي له الاشتغال الدقيق بقضية هذه كذا وذي كذا وذي كذا حتى يصل إلى عدد معين، بل عليه، وهذا هو الكلام الجميل، وأيضا عقب عليه القرطبي بنحو هذا الكلام فقال ينبغي للمؤمن إذا علم أو بلغه خير أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر إلى امتثاله فإنه من الإيمان، وإذا بلغه شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فليتركه فإن تركه من الإيمان. وهذا كلام يسير واضح يفهمه كل أحد. أما أن يعني يجتهد الإنسان ويتتبع هذه كذا أو ليست كذا، قد يمضي عليه وقت، ثم في النهاية هو قد يغيب عنه شيء، يعني يحفظ اليوم دليل ويغاب عنه دليل، ثم يكتشف بعده مع الاطلاع والتتبع دليلا آخر. لكن وطن نفسك، وطن نفسك أيتها الأخت المباركة، على أن لا يبلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتعمل به، تعمل به، فإن كان أمرا امتثلته، وإن كان نهيا اجتنبته. فهذه هي حقيقة الإيمان، بل هي حقيقة الحياء الذي ذكرناه آنفا، أنه يبعث على الآلاء. ولذلك قال نبي الله هود فاذكروا آلاء الله، وشعيب كذلك فاذكروا آلاء الله، لأن ذكر النعم توجب الحياء من المنعم، ذكر النعم توجب الحياء من المنعم. ولله المثل الأعلى أيها الإخوة، الولد الآن لو قاعد يفكر في منة الله عز وجل عليه بوالديه، منة أبيه ومنة أمه، كم بذلوا وكم تعبوا، يستحي على الأقل، حتى والله لو ما فيه نص شرعي لحمله الحياء والفطرة السليمة على ماذا؟ على الحياء من مخالفة أبيه أو أمه. فكيف بآلاء الله عز وجل التي ما بالعبد نعمة دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، ظاهرة أو باطنة، إلا وهي من الله، كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. المسألة التي تليها، ما الإيمان هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان في لسان السلف أجمعين هو قول وعمل، قول وعمل. ما معنى قولهم قول وعمل؟ كأنهم يقولون لا يكفي أن تدعي أنك مؤمن، لابد أن تترجم إيش؟ ها؟ هذه الدعوة بعمل، لأن مجرد التصديق لو كان ينفع أحدا لنفع فرعون، أليس الله عز وجل قد قال وجحدوا بها فرعون وقوم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ بلى. إذن ماذا، لماذا لم ينفعهم التصديق؟ لأنهم لم يترجموه إلى عمل. ولهذا تجد السلف كلهم يقولون قول وعمل، قول وعمل، ليردوا على أولئك الذين اتكأوا على مجرد دعوى الإيمان، ممن كما يقول آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، أو يدعي أنه مؤمن ثم لا تجد أثر الإيمان عليه، لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا يحج، لا يبر، ولا يفعل شيئا من الخير، ولهذا أقول كلمته اجتمعت على هذا. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى معنى عظيم في الإيمان، وهو أنه يزيد وينقص. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أعلاها ثم أدناها، لا شك أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة، فكلما زاد حظ الإنسان من هذه الشعب كان إيمانه أعظم، وإذا قل حظه من هذه الشعب نقص إيمانه، نقص إيمانه. وفي هذا الإخفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لتعداد الشعب حث على ماذا؟ على الحرص عليها. يعني لا أقصد أن يحرص الإنسان كما ذكرنا قبل قليل عن ابن حبان أنه يتقصد التتبع، لا، لكن أن يحرص حرصا مجملا بحيث لا يعلم خيرا إلا فعله، ولا سنة إلا اجتهد في تطبيقها، ولا منكرا أو مكروها حتى إلا وتجنبه. وفي التنصيص على الحياء أيها الإخوة دليل على مركزية هذا الخلق في الإسلام، وقد جاء في حديث لكنه لا يصح: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. ولكن من تأمل في نصوص الشريعة وجد عظم شأن هذا الخلق، لأنه الحامل على فعل الفضائل والحامل على ترك الرذائل. انظر ما الذي يحمل بعض عصاة المسلمين على المجاهرة بمعاصيهم، إلا ماذا؟ إلا قلة الحياء، لا من الرجال ولا من النساء، وبالذات المرأة لا قيمة لها ولا وزن بلا حياء. الحياء هو عطر الحياة، فإذا ذهب هذا العطر فلا تسأل عن النتن الذي يخرج. ولهذا سبحان الله لما أهبط الله آدم وأمنا حواء إلى الأرض، جاء إليهم قبل أن يهبط، ما الحيلة التي تحايل بها هذا العدو على أبوينا؟ حاول أن يكشف منهما ما يستحيا من كشفه، وهو العورة. ثم لما أهبطهما الله عز وجل نبههما الله عز وجل على استمرار هذه المكيدة في هذا العدو العظيم، فقال: يا بني آدم، خطاب لكل بني آدم مسلمين وكافرهم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ما الذي فعل؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، الآية. ولهذا تجد اليوم من قديم الشيطان، لكن أقصد الآن مع تيسر وسائل التواصل بأيدي الناس الآن، صار هناك تفنن عظيم ورهيب في التحلل من هذا الخلق بصور شتى، وصار من أعظم الأشياء التي يروج لها الشيطان أو يسوق بها الشيطان بضاعته هي تسويق هذه المنكرات التي نزع منها الحياة، تكشيف المرأة أو للرجل بأشياء كثيرة. في مقابل هذا انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، هؤلاء لا حياء عندهم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صورة المجاهرة فقال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيبيت يستره الله، ما رضي بستر الله، إيش يسوي؟ ثم يصبح يكشف ستر الله عليه صلى الله العافية والسلامة، يصبح يقول: أنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، والعياذ بالله، هذا لا يعافى إلا أن يتداركه الله برحمته. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الآن في السناب، في تويتر، في فيسبوك وغيرها من مواقع التواصل، لا يكتفي بفجوره على نفسه ولا يكتفي بفعل المنكر على نفسه، ماذا يصنع؟ يصور ويوثق وينشر، وليت هذا المنكر يبقى بينه وبين نفسه فقط، لا، فإن كان من المشاهير يا ويله من الله إن لم يتدارك الله برحمته، لأن هذا ممن يروج ويشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، يعني مؤلم في الدنيا والآخرة. ثم قال الله، شوفوا ختم الآية بوعيد عظيم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إيش دلالة هذا الوعيد؟ دلالته أنك ترى بعض المشاهير من هؤلاء الفجرة الذين يسوقون لفجورهم عبر حساباتهم أو حتى عبر القنوات، تجد يبتلى ويعذب داخليا عذابا أليما ونفسيا، ويتعرض لنكبات داخلية، لكن الناس لا يرون هذا الوجه المظلم من حياته، إنما يرون الوجه إيش؟ الذي هو يحسنه أمامهم، فيظهر لهم بأنه المبسوط والسعيد والمسرور وهو معذب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أو يكون الأمر له معنى آخر، والعلم عند الله، أن مآل هذا إلى يوم سيرى فيه الناس عبرة، والله تعالى لا يعاجل عباده بالعقوبة، يمهلهم ولكنه لا يهملهم. ولهذا تجد هؤلاء قد يستدرجون شيئا فشيئا، يمنحهم فرصة للتوبة، يمنحهم فرصة للتوبة وثانية وثالثة ورابعة، حتى إذا سقطوا لم يقوم. ولو أن الإنسان أيها الإخوة لقي الله بآلاف الذنوب بينه وبين الله، فإنه على رجاء عافية، لم يجاهر، والذنب يلسعه ويخاف تغالبه نفسه، هذا على رجاء خير. لكن الخطورة ما هي؟ حينما ينزع ثوب الحياة من الرجل أو المرأة، ويزداد الخطر حينما ينشر فجوره أو قلة حيائه على هذه الوسائل. والويل إن كان من أصحاب مئات الآلاف أو الملايين الذين في لحظة واحدة يرونه، ثم هؤلاء المئات الآلاف أو الملايين ينقلونه إلى أضعاف الأضعاف. ونحن لا نتحدث عن شخص بعينه ولا نقنط من رحمة الله، لكن هذه نصوص خطيرة جدا. والعبث بالأعراض أو التسويق للفواحش والمعاصي إثمه عظيم وجرمه كبير وعاقبته سيئة جدا سيئة. كل هذا الذي قاد إليه قوله هنا عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، حينما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ما خصه إلا لمكانته، إلا لمكانته ولعظيم منزلته من الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلكنا جميعا وإياكم في سلك عباده المؤمنين، وأن لا ينزع من قلوبنا حياء. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم حياء يقودنا إلى طاعتك ويمنعنا من معصيتك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، وارفع الكربة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.